قال رحمه الله: فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومنهم من قال ليس نهيا عن ضده. هو في ثلاث ملاحظ. أول المتكلم قال هو عينه أو يتضمنه، لكن بشرط أن يكون مضيقا معينا ووقته مضيق ونفسيا معين. لو كان غير معين كواحد من خصال كفارة اليمين، الأمر بالعتق ليس نهيا عن الإطعام. فإن كان موسعا كالصلاة، الأمر بأول الصلاة بأول وقت ليس نهيا عن الصلاة بوسطها وآخرها. ونفسي أنا يا أمر الله، يعني هذه الثلاثة قال هو عينه أو يتضمنه. الثاني لا عينه ولا يتضمنه، لكنه لازم له لزوما لا ينفك. يقول لك اقرأ يستحيل تمتهي وانت تستحيل، لا تتحرك، مستحيل تمتهي وانت تتحرك. هذه أبيها أخذ أصحاب مالك ورجع إليه الباقلاني بعضهم كان يقول الأول. ثالث لا عينه ولا يتضمنه، لأن الآمر والناهي قد يكون ظاهرا، والظاهر عن الشيء ليس آمرا به ولا ناهيا عنه. هذا رأي الأبيالي من المالكية، والغزالي والشافعي من الغزالي والدويني من الشافعية والمعتزلة. الشيخ قال هو لازم لزوم لا ينفك، لأنه استحالة استماع الضدين لا يجتمع حتى لو كان ظاهرا عنه. قال: وهذه المسألة قريبة من التي قبلها، وحجة الجمهور أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا، ولا يصح أن يكون مأمورا به، لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما. قال: ولا يصح أن يكون مباحا، وإلا لجاز له فعل الضد، ويفضي جواز فعل ضد المأمور به لجواز ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين الضدين. فإذا فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور به، لكن ترك المأمور به لا يجوز، ففعل ضده لا يجوز. وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمور بها لا ينهى عن ضدها ما لم يفضي فعل الضد إلى فواتها. فالقيام في الصلاة مأمور به، فإذا جلس ثم تلا في القيام المأمور به لم تبطل صلاته، لأن جلوسه ذلك غير منهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. قال: والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه، لأنه ضد القيام، ضد القيام المأمور به، فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمدا بطلت صلاته، وإن أمكنه التلافي لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلا منهيا عنه، فوجب أن تبطل صلاته. الضدان لا يجتمعان، لا لابد أن يكون قائما وجالسا، لكن قد يرتفعان. قال: وكذلك إذا سجد على مكان نجس، إذا لم يكن وقته مضيق معين، أو غير مضيق ليس نهي عنه ولا لما في اجتماع ضده، هو محل استحالة اجتماع ضده. قال: وكذلك إذا سجد على مكان نجس فعند الجمهور تبطل صلاته، لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهر، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فالسجود على مكان نجس منهي عنه، فوجب أن تبطل صلاته لفعله ما نهى عنه. وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة السجود على مكان طاهر، الإعادة المنهي عنه فقط دون الصلاة. قال: ويجزيه، لأن المأمور به السجود على مكان طاهر وقد أتى به، وأما السجود على مكان نجس فليس بمنهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. وقد اختلفت الشافعية في من أودع رجلا وديعا وأمره أن يجعلها في مكان معين، فإن لم ينهه عن جهلها في مكان آخر فنقلها المودع إلى غير ذلك المكان الذي عين له، فنقلها المودع إلى غير ذلك المكان الذي عين المودع. من باب اشتباه الضدين، ليس من باب هذا، هذا من باب مخالفة أمر الله، اشتراط المودع. نعم، اشترط عليه شروط مخالفة يضمن. جزاكم الله خير شيخ. ثم ضاعت منه، قال: لم يضمن، إذ كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز والحفظ. قال: وإما إنها عن جعلها في مكان آخر فنقلها هو إلى غيره مما هو مثله في الحرز والحفظ،